الهاجس اللي سمر الليل ما نام على الهون نفسي ما تحمل زعلها لا يا الهاجس اللي سمر الليل ما نام على الهون نفسي ما تحمل زعلها طريق القوافي ينتظر قلب جزم من الفكر فكرة ما تدور بدلها قصيدة من الواقع تشابه للأحلام تشرف نيو يفخر بها اللي نقرها ولا يا رفيقي والوعد معك قدام ولا عند ظنك والمواقف لأهلها ليا عدني الصاحب على وقت احزم علي الحرام اني لا كبرات جملها ليا قمت قالوا له رفيقك لها قام وبثني لها لاحتاجني واحتملها لكني لي احتجت ما تثنيها الأيام يشيل الحمول اللي اعتزت بهشلها عسى اللي يكبون الخوي لين ينضم قبل لا يكبون يعجل أجلها بعضهم هروجه لا هرج كبر الأهرام ليوحيته رجه قلت هذا بطلها لكنك لي احتجت يشابه لا الاوهام يعود ورا ولولا ما يصلها حكي والحكيم والله يطول اقزام ما يرفع مقام العالم الا عملها خذلها زمن لو كنت ماني بنوام ما هو ذنبي ان الوقت هذا خذلها الايام صفحه والفعل مثل الاقرام وصبر النفوس انطال يبحث مللها بعضهم تزهل وارتكى وانجز الزام وبعضهم تزهل فالمواقف وكلها ليا صرت تقدر كرم يدين الاكرام واذا صرت ما تقدر ما هو عيب قلها عشان الطريق اللي مشت فيها لك دام على شان كلمة قالها ما فعلها عشان الطريق اللي مشت فيها لك دام على شان كلمة قالها ما فعلها.